الصدقة. فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى قال حدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. هذا الباب يا إخوان ما يكره منه الصدقة. وجاءنا مالك رحمه الله في أوله بهذا الأثر، وهذا الأثر أيضا في ناحية عجيب. يقول صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقة لا تحل ليش؟ ها؟ لآل محمد. طب محمد من باب أولى ولا لا؟ ولذا الآثار الأخرى لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. أولا كون الصدقة، الصدقة تطلق على الزكاة المفروضة وتطلق على إيش؟ التطوع والنافلة. فما المراد بها هنا؟ أهي الزكاة المفروضة أم هي التطوع؟ لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بالعموم، كما جاء في قضية بريرة لما أصبح صلى الله عليه وسلم وطلب الغداء في الغدوة جاءوا بخل وزيت وخبز، قال علام الخبز والزيت وأرى البرمة تفوح على النار؟ قالوا لا، هذا شيء لا يصلح لك. قال ولماذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة. اللحم يكون في الزكاة المفروضة، ما في زكاة لحم، إما أن تكون شياه معينة بأرجلها، وإما أن يكون حبوب مكيلة وإلا نقد، إذا ما في زكاة لحم. قال هو عليها إيش؟ صدقة ولنا منها هدية. يبقى عليها صدقة، صدقة تطوع ولا صدقة فريضة؟ شقول يا جماعة؟ تطوع. وهم قالوا له لا يصلح لك لأنه صدقة، فأقرهم على ذلك ولكن حول الحكم. هو عليها الصدقة، عليها هي، وهي قد امتلكتها فأصبحت ملكا لها، فحينما تعطينا منها تعطينا باسم الهدية غير اللوحة. اللحمة هي ما تغيرت من القدر، ولكن الاعتبار تغير. وإذا وجدنا إنما الأعمال بالنيات، وجدنا هذه أيضا تعتريها، الاعتبار من صاحب اللحم إلى بريرة صدقة، ولكن الاعتبار من الجانب الثاني من وراء الحجاب الثاني إلى النبي تكون إيش؟ هدية. شوفوا بعض المصادر لها تقلبها كده تعطيك صورة منظر، تحورها كده تعطيك صورة منظر آخر. هذه الصدقة بعمومها. ولكن وجدنا بعض العلماء، وهذا مبحث فقهي، بأن هناك من يقول المراد بالصدقة صدقة الواجب، لأن صاحبها يجب عليه إظهارها لأنها شعيرة من شعائر الإسلام، وصدقة التطوع الأفضل أن يخفيها، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. فإذا كانت ظاهرة لا تروح تتمنى على بيت النبوة بأنك قدمت لهم كذا، فقالوا إن جاءت صدقة تطوع فلا بأس، وهذا مردود. وقوم قالوا الفريضة والنافلة حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنافلة جائزة لأهل بيته. إذن الأقوال ثلاثة، والأولى التعميم لموجب العلة. وعند الأصوليين إذا كان الحكم مربوطا بعلة كان للعلة تأثير في الحكم. أوساخ الناس تليق بأهل بيت رسول الله؟ نمرض له إيش؟ نزل عنكم الرجس وإيش؟ طهركم تطهير، فكيف يبغى يطهرهم ويعطيهم أوساخ الناس؟ لا. وشيء آخر منهجي سدا للشيطان، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من رب العزة أن يقوم في جمع الزكاة ولو بالقوة، أمرت أن أقاتل الناس حتى، وجعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من موجبات القتال. وكذلك من أعطاها طيبة بها نفسه فبها ونعمت، ومن منعها أخذناها وشطر ماله، عزمة من عزمات رب بنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. فإذا كان يقوم فيها ويجمعها وله منها نصيب، يبقى انفتح اجتهد وجمع عش من اجل ان له نصيب، ولكن اذا يقوم ويجمع ويقاتل وليس له فيها نصيب، يبقى من اجل مين؟ من اجل المسكين، حفاظا على كرامة المسكين ان تهدر. اذا هذه الصدقة لا تحل. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة عصرت في الارض فاخذها ونفض عنها التراب ومشى بها وقال لولا اخشى ان تكون من تمر الصدقة لاكلته. الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وجد تمرة فاخذه حالا على فمه، الطفل اول ما يسيء فمه على طول لو خشب لو حديدة، فاذا به صلى الله عليه وسلم يقول كخ كخ ويدخل اصبعه في فيه ويخرجها من فمه. ليش؟ قال اخشى ان تكون من الصدقة. طب طفل ما عليه كلفة، لكن لا، طهارة آل بيت محمد. نأتي إلى فإنها أوساخ الناس. أريد يا أخواني بأي معقولية وبأي منطق منظم تأتي الأوساخ إلى الصدقة؟ إذا تصدقت بصندوق عنب، عنب شريفي، عنب حجازي ممتاز، تجتهد تشوفه، تصدقت بصندوق رطب رتانة وحلوة وحشربي واللي هو، شوفوا لعابك يسيل عليك، تصدقت به، انقلب هذا العناب وهذه الرطب اوساخ الناس. فين الاوساخ اللي فيه؟ نرجع الى قانون الصدقة والتصديق. صدقون بهذا ولا ما تصدقون؟ ها؟ ولا غصب عنكم تصدقون؟ انها اوساخ الناس. بقي علينا كيف ندرك انها اوساخ؟ نقول ريح نفسك. واذا لم تدرك ما وراء هذا التشريع تقول عبث ولا تمتثل؟ تؤمن وتصدق ولا لا؟ وهم من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. ننفي ان الجماد يسبح بحمد الله؟ انتم ما تفقهون. الله قال لك من تفقهين هذا؟ يقول لا، مدام ما فقهناش ما احنا مصدقين. لا والله. وهنا امر وراء الحس وامر وراء العقل ومناطه الايمان والتصديق. وأنت أيها المسلم مستسلم أمرك لله، والمؤمن الإيمان التصديق بكل ما جاء عن الله. ما رأينا جنة ولا نار ولا رأينا عذاب قبر ولا رأينا أحد نعم فيه، ولكن الرسول أخبر بهذا. فإذا لم ندرك شيء ولم نره نرده؟ لا والله، بل قد وقع عندنا من الدلائل والقرائن ما يجعلنا نزيد يقينا فيما قاله صلى الله عليه وسلم. قلتم اوساخ الناس؟ طب اوساخ لن ندركها؟ طيب، يروي عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن عمر بن الخطاب امر حير العقل. جاء خادم ابي بكر غلام له او عبد مملوك له بطعام فاكل، فاذا به بعد ان بلعه وضع اصبعه في فيه واستقاء ما اكل. ونادى الغلام تعال هذا الطعام من اين جئتني به؟ قال ليش؟ قال استنكفت طعمه. قال كنت تكهنت لرجل في الجاهلية وانا والله لا اعلم الكهانة، فلقيني بالامس واعطاني اجر كهانتي فاشتريت به الطعام. شوفونا يا جماعة اي مختبر في العالم، اي مختبر يعطينا باي مقياس علمي الكتروني ولا غير الكتروني ولا اللي يكون يعطينا فارق بين حلال وحرام. فهذا الصديق احس بان الطعام الذي اكله ليس حلالا. باي حاسة هذه؟ حاسة السادسة؟ الحاسة السادسة للفكر، ما هي للمعنوي، للمحسوسات، للمعنويات. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ارسل غلامه يأتيه بحليب من ابله، فذهب ورجع واعطاه الحليب، وبعدما شرب وضع اصبعه في حلقه واستقاء الحليب. تعال يا غلام من اين جئتني بالحليب؟ الله، قال ارسلتني لاحتلب لك من ابلك ووجدت الراعي قد ابعد ووجدت في طريقي ابل الصدقة فاحتلبت لك منها. يا جماعة قولوني بأي عقل هذا يا اخوان؟ بأي حاسة بأي مقياس؟ ونستبعد أن الرسول يقول إنها أوساخ الناس وهي نظيفة وكل شيء، أمور معنوية فوق العقل وفوق الحس أخبر بها الصادق المصدوق. على أي معنى؟ الله تعالى أعلم. وقد وجدنا هذه النماذج. ربما ذكرت لبعض إخوان قصة في معاصرة يعني يمكن لها أكثر من حوالي 100 سنة ولا 60 سنة نسمعها من بعض الشياب. رجل كان يحترف السرقة وغذي دمه ولحمه على الحرام بالسرقة، لكن كبر واستغنى وصر من ذوي الهيئات واستنكف أن يسرق، لكن حنينه إلى الحرام يتجدد. فجاء لغلام عنده وأعطاه شيء من المقل، اذهب واسرق لي من ثمرة بستان فلان. فذهب هذا الغلام قال يا ويحه، طب هذا يريد أن يأكل حرام، أنا سأكل حرام والله لا أذهبن وآتينه من أرضه من غرسه هو. فذهب ولف من بعيد وراح على زراعته هو بنفسه جبله منها، قال يأكل حلال بدل ما يأكل حرام. بعد ما أكلها وابتلعها قال تعال من أين جئتني بهذا؟ قال اشبك زي ما قلت لي. قال لا. قال كيف؟ قال ليست فيه طعمة الحرام. شوف ايش هذا جماعة. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قل لا تحل لنا لانها اوساخ، كيف حلت فيها الاوساخ؟ الله اعلم. في رواية عن الامام ابي حنيفة رحمه الله عجيبة جدا، يقول اذا استعمل الانسان الماء في الوضوء لرفع الحدث الماء المتسبب نجس. وش في نجاسة؟ قال حمل الحدث. طب حدث معنوي؟ قال معنوي نجس. لو جئنا على هذا المقياس نقول يمشي، لكن هذا رأي، كل كلام فيه ايش مقبول ومردود الا كلام صاحب الخبر صلى الله عليه وسلم. اذا هنا قاعدة اصولية من خصائصه صلى الله عليه وسلم الا يأكل الصدقة، وافعاله صلى الله عليه وسلم تشريع لنا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فهل نقول نحرم الصدقة على انفسنا؟ طب هذه من خصائصه. يقول الامام احمد رحمه الله مبحث اصولي لا تجدوا الا عنده، ما كان من خصائصه في الاباحة فلا يشارك احد ابدا خالصة لك من دون الهش. ومن لا يمكن لإنسان أن يستحل امرأة بالهبة وبدون ولي ولا عقد، لأنها من باب الإباحة. وما كان من باب الحظر فإن تركها تعففا فلا بأس. فهذه الصدقة أوساخ الناس، من تركها متعففا عنها لا لأنها من خصائص رسول الله ويقول أنا أأخذها اقتداء به، لا الاقتداء لا، هذه خاصة به، لكن يقول أنا أتركها تعففا يقول لا بأس بذلك. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ومن يتعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله. إذن يقول صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ويشعر بهذا المعنى قوله سبحانه تطهرهم. التطهير من أي شيء؟ التطهير يقول على أحد أمرين كما يقول مالك رحمه الله، من حدث أو خبث. مالك يقول من شيء آخر وهو المستقذر. إذا تطهرهم في أموالهم مما يمكن أن يكون في طرق الكسب من شبهة لا تعلمها، فتأتي الزكاة وتطهر هذه الأشياء الشوائب التي دخلت في كسب المال بدون قصد حتى يكون المال نقيا، وتزكيهم في أنفسهم. ولهذا الزكاة تطهر وتزكي أفراد المجتمع أغنياء وفقراء. فالغني تطهره من دنس الشح، والفقير تزكيه من دنس الحسد والحقد، لأن الغني إذا أخرج من ماله لم يكن شحيحا، والفقير إذا أخذ زكاة المال لا يحسد الغني. بخلاف ما اذا تعطلت الزكاة هذا شحيح وذاك حاسد، واذا كان المجتمع بين حاسد وشحيح فالمجتمع ضايع. اما اذا كان ما بين منفق كريم وبين متعفف ايضا عفيف يكون مجتمع فاضل مثالي. وهناك جانب فقهي يتعلق بهذا الاثر، وهو من هم آل محمد، اي من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة. نعلم بان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن شخصه الكريم بين بأن الله سبحانه وتعالى اصطفى العرب من الخلق، واصطفى من العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاه من بني هاشم، ثم قال فأنا خيار من خيار من خيار. والآل تقال لذوي الشأن والرفعة، يقال آل الأمير ولا يقال آل الحجام، هكذا يمثلون. وآل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النسب ومن حيث اللغة قريش بأكملها. وإذا جئنا إلى ما هو أدنى وأقرب من ذلك فبنو هاشم، وبنو هاشم معهم بنو المطلب، ومن عدا ذلك فليسوا من الآل الذين تحرم عليهم الصدقة. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال إنا وبنو المطلب لم نفترق جاهلية ولا إسلاما. ويكفي من آل المطلب أبو طالب وموقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حمايته بعد أبيه وفي قيامه معه حينما دخلوا الشعب وكتبت الصحيفة الظالمة، وكان يحميه ويحبه حبا شديدا. والذي يهمنا أن من عدا هؤلاء ليسوا ممن تحرم عليهم الصدقة، وتحريمها عليهم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، هل هي الصدقة المفروضة أم هي الصدقة التطوع؟ ويرى بعض العلماء أن جمع الزكاة والعاملين عليها إذا كان العامل هاشمية فإنه لا يحق أن يأخذ من سهم الصدقة الأسهم الثمانية التي فرضها الله في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الأصناف، وإنما يأخذ أجر عمله من بيت المال. ويرى الآخرون بأنه إن عمل على جمعها فإنه يأخذ منها أجرا على عمله لا جزءا من الصدقة ممن يعطى تصدقا عليه. وهنا في الوقت الحاضر وبعد أن تعطل سهم ما كان لآل البيت من الفيء وما كان في بيت مال المسلمين من حقوق آل البيت، بعد ذلك في تلك الآونة هل يحل لمن كان يتصل نسبه إلى النسب الشريف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من جانب بناته فاطمة رضي الله تعالى عنها أو أبنائه الحسن والحسين أو العباس رضي الله تعالى عنهم، فهل يكون لهم اليوم أن يأخذوا من الصدقة المفروضة؟ يذكر بعض العلماء أن أحمد رحمه الله كان يرى جواز أخذهم من الصدقات أي الزكاة حينما كان في ذاك الوقت لم يصل إليهم حقهم الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين. وهنا في هذه الآونة الحاضرة ماذا يكون حال السادة والأشراف الذين لهم نسب طاهر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نجد بعض العلماء المتأخرين يقولون إنما هي أوساخ الناس فلا يأخذون منها شيئا، ونرى أكثر الناس الآن يقول لا، هم لا يأخذون بسهم الآل وإنما يأخذون بجانب الحاجة. فإذا كان إنسان مهما كانت حالته فقيرا محتاجا، أن أتركه يموت جوعا؟ أيذهب يتكفف الناس السؤال؟ ينبغي على ولاة الأمور أن يحققوا لهم مصالحهم من بيت مال المسلمين، فإذا لم يوجد ولم ينتظم بيت مال للمسلمين يعطيهم حقوقهم، لا مانع أن يتعهدهم بعض الخيار بالهدايا أو بالصلات أو أن يعطوا من الزكاة من جانب الحاجة لا من جانب أهل البيت. والقضية مبسوطة في كتب الفقه في باب الزكاة في من يعطى من الزكاة، وبالله تعالى التوفيق.